إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد عباد الله، فما زال الحديث موصولا حول تلك الأسباب الخفية من أسباب تحصيل الرزق. وقد ذكرنا في الخطبة السابقة سببا من تلك الأسباب وهو صلة الرحم، ومن أعظم تلك الأسباب التي يحصل بها المرء الرزق التقوى. وربما إذا سمع بعض الناس مثل هذا الكلام ظنه ضربا من الدروشة، ولكن الأمر على خلاف ذلك. أليس الرزق بيد الله عز وجل؟ أليس الله عز وجل هو الرزاق؟ وهو سبحانه وتعالى له أن يسبب من الأسباب ما شاء سبحانه وتعالى. فكما جعل سبحانه وتعالى من أسباب تحصيل الرزق السعي لذلك الرزق، كذلك هو سبحانه وتعالى جعل من جملة الأسباب التي يحصل بها المرء الرزق التقوى، تقواه سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأبى الله إلا أن يرزق المؤمن من حيث لا يحتسب. وأكثر الرزق سرورا لصاحبه هو ذلك الرزق الذي يأتيك من حيث لا تحتسب. يعني لو أنك تتوقع أن يأتيك نوع رزق من المكان الفلاني أو من التجارة الفلانية، أنت متوقع لذلك، فإذا حصلت الرزق نعم فرحت بذلك الرزق، لكن ليس كفرحك إذا رزقت من حيث لا تحتسب. إذا أتاك رزق من حيث لا تحتسبه ولا تتوقعه كان سرور قلبك أكبر وفرح نفسك أعظم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وكثير من المسلمين قد عكس الآية، فإذا قلت له يا فلان اتق الله واترك ذلك الرزق الحرام يقول لك والله إذا أتيتني برزق الحلال تركت الحرام، كأنه يقول إذا وجدت لي المخرج اتقيت الله. والله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لا أنك تجد المخرج أولا حتى تتقيه سبحانه وتعالى، وكأنك المتفضل عليه سبحانه وتعالى، بل أنت المحتاج وأنت الفقير إليه سبحانه وتعالى. أما أن تعامل ربك تلك المعاملة، يعني يا رب اوجد لي المخرج أولا، فإن وجدت لي المخرج اتقيتك، وهو يقول لك بل اتقني أجد لك المخرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وهو ترياق مجرد، ترياق مجرد. أنك إذا ضاقت بك السبل وأردت أن تنفتح لك تلك السبل وأن تجد مصدرا حلالا للرزق اتق الله عز وجل. وأنا أعرف أناسا فعلوا ذلك، ومنهم من ترك عمله لله لأنه عمل فيه من المحرمات ما فيه تركه لله وهو لا يدري ماذا يصنع. فإذا بالله عز وجل يفتح عليه أكثر مما كان فيه. وأنا أحكي لكم عن أناس أعرفهم، وذلك مصداق قول الله عز وجل، يعني لو لم نرى ذلك في حياتنا لصدقنا كلام ربنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالتقوى من أسباب الرزق. ألم يقل سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والبركة شيء زائد على الرزق. يعني بعض الناس يظن أن البركة هي سعة الرزق، لا، بل ربما كان رزق أحدهم 1000 جنيه والله عز وجل يبارك له فيه فيفعل بتلك 1000 ما لا يستطيع صاحب 10,000 أن يفعل به. وهذا نشاهده بل ونشعر به. وكثير ما تمر عليك أوقات تقول يعني هذه 100 جنيه أو هذه 200 جنيه فيها بركة، نشعر بذلك. فالبركة ذلك السر الذي به يكثر الله عز وجل القليل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، فبأي شيء نحصل البركة؟ راتبك يظل كما هو، تأخذ آخر الشهر المبلغ الفلاني يظل كما هو، لكن بتقواك لله عز وجل يبارك الله عز وجل لك في هذا المال، فتجد الراتب الذي كان لا يكفيك صار يكفيك بل ويفيض عن حاجتك. بأي شيء؟ بأن تتقي الله عز وجل. ثقوا في موعود الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالتقوى كما أسلفنا هي من أعظم أسباب الرزق. وفي الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسر. فييسر الله عز وجل لك سبل الرزق، تنفتح لك الأبواب وتسهل لك الأمور، وكانت من قبل صعبة بل مستحيلة. فبأي شيء تفتح الأبواب وتسهل الأمور؟ ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وكثير من الناس يحصر الرزق في المال، وهذه نظرة قاصرة. نعم المال من جملة الرزق، لكن ليس هو كل الرزق، بل ليس هو أعظم الرزق، بل ثم أنواع من الأرزاق هي أعظم وأجل من ذلك المال ومن البركات في ذلك المال. أليست الجنة رزقا من رزق الله عز وجل؟ أن ترزق الجنة، أن توفق للعمل الصالح الذي يدخلك الجنة، الجنة رزق. فإن كانت الجنة من رزق الله عز وجل فالجنة أيضا لا تنال إلا بالتقوى. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فإن كانت الجنة أعظم الرزق لأن فيها أعظم النعيم رؤية وجه الله عز وجل، فقد عرفتم أن الجنة لا تنال إلا بالتقوى. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وكذلك من جملة الرزق العلم. وكم من أناس يشتكون ليل نهار: نريد أن نحفظ القرآن لا نستطيع، نريد أن نطلب العلم لا نستطيع، نريد أن نحصل ضروريات ذلك الشرع لا نستطيع. فنقول: اتقوا الله عز وجل، والله عز وجل يتكفل بذلك العلم لكم. قال سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فالتقوى سبب لتحصيل العلم، كما أن غياب التقوى أو غياب كمال التقوى سبب لفقد شيء من ذلك العلم. شكوت إلى وكيع، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي إن هذا العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فالعلم نور والله عز وجل لا يهدي نوره لعاص. فإذا أردت أن تبلغ مبلغا من علم الشرع الحنيف فعليك بتقوى الله عز وجل، واتقوا الله ويعلمكم الله. صلاح أبنائك رزق، فبأي شيء يصلح الله عز وجل لك أبنائك في حياتك بل وبعد مماتك بتقواك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ماذا يصنعون. الذي يخشى أن يترك تلك الذرية الضعيفة التي لا تستطيع أن تحصل قوتها ولا أن تواجه تلك الدنيا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الذي كثير من المؤمنين ربما تجاسروا على الحرام لأجل توفير حياة آمنة لأولادهم، يعني لو كان بمفرده ما تجاسر على الحرام ولا صبر، لكن يتجاسر على الحرام ويقتحم الشبهات. فإذا سألته قال أريد أن أؤمن حياة ولدي. تأمين حياة ولدك بتقواك، والله عز وجل هو الرزاق يرزقه من بعدك. وقد ذكرنا من قبل في هذا المقام كيف أن الله عز وجل أرسل نبيين أو نبيا ووليا على قولين لأهل العلم ليقيما جدارا لأطفال أيتام، مهمة يفعلها نبيان أو نبي وولي، مهمة يرسل الله عز وجل لها أشرف خلقه في ذلك الزمان ليقيم جدارا ليتيمين بأي شيء. قال سبحانه وتعالى وكان أبوهما صالحا، فحفظ الله عز وجل الأبناء بصلاح الوالد. فأنت اتق الله عز وجل ولا عليك بعد ذلك، الله عز وجل يرزقك ويرزق ذريتك من بعدك. وكذلك من جملة الرزق نصر الله عز وجل، والذي يتمناه كل مؤمن صادق الآن، يتمناه أن يراه حال حياته، أن يتنزل علينا نصر الله عز وجل وأن يرتفع ذلك الغشم الذي قد وقع بفئة من المسلمين. نصر الله عباد الله من جملة الرزق، ونصر الله عباد الله لن نناله إلا بالتقوى. فلنيأس أن يتنزل علينا نصر الله عز وجل إلا إذا اتقينا الله عز وجل. أبى الله عز وجل إلا أن ينصر عباده المتقين. وانظروا إلى موسى عليه السلام لما قال فرعون سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، تماما كما يحدث الآن، يعني نقتل من نشاء ونترك من نشاء، نحن الغالبون القاهرون الأعلون، لا أحد يعارض إرادتنا، تماما كما هو الحال الآن مع ملل الكفر. سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. ماذا قال موسى لقومه ليواجه فرعون إذ قال مقالته تلك؟ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فالعاقبة لمن؟ العاقبة للمتقين. فمن أراد تنزل النصر فعليه بتقوى الله عز وجل في نفسه، وعليه أن يدعو غيره أن يتقي الله عز وجل، لأن النصر من جملة الرزق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإذا غابت التقوى فلا تشتكي بعد ذلك ضيق الأرزاق، ولا تشتكي بعد ذلك فساد الأبناء، ولا تشتكي بعد ذلك تفلت العلم، ولا تشتكي بعد ذلك تخلف النصر. فمنا أتينا، من أنفسنا أتينا، تخلفت التقوى فتخلف كل أنواع الرزق كما ترون. فكأن سائلا يسأل: إذا ما هي التقوى؟ تقول: اتقوا الله. اتقوا الله، ما التقوى؟ كيف أكون متقيا لله عز وجل؟ اعلموا عباد الله أن التقوى هي أن تجعل بينك وبين غضب الله عز وجل وعذابه وقاية. هذه التقوى باختصار، أن تجعل بينك وبين غضب الله عز وجل وعذابه وقاية. ولذلك ذكروا أن التقوى على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن تترك الحرام، وفي ضمنها أن تفعل الواجبات، أن تترك الحرام صرف الذي تعرف أنه حرام، هذه مرتبة. أما المرتبة الثانية وهي أعلى من الأولى، أن تترك المشتبهات التي تشتبه عليك، يعني لا تدري حرام هي أم حلال، تتركها لله عز وجل. والمرتبة الثالثة أن تترك كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، والذين هم عن اللغو معرضون، قيل في تأويلها: كل ما سوى الله لغو. وهذه مرتبة لا يستطيعها إلا الواحد بعد الواحد، هذه مرتبة الأولياء، أن تترك كل ما سوى الله، حتى إن كان شيئا من المباحات تركته انشغالا بالله عز وجل وحقوق الله عز وجل عليك. مراتب ثلاث، فتلك هي التقوى. وعلي رضي الله عنه قد عرف التقوى تعريفا جميلا، فقال رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. فإن قال لك قائل: يا فلان اتق الله، فلتستحضر تلك الكلمات الأربعة المباركة، فلتستحضر تلك الكلمات الأربع المباركة. التقوى هي الخوف من الجليل، أن تخاف من الله عز وجل. فمن خاف اتقى، جعل بينه وبين ما خاف منه وقاية. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، أن تنظر ما الحلال وما الحرام. كثير من الناس يخبط في الدنيا خط عشواء، إذا أوقفته وقلت: يا فلان، الذي تفعله هذا حلال أو حرام؟ كأن السؤال قد فاجأه، يعني لم يسأل نفسه أصلا: الذي أفعله في يومي منذ أن أستيقظ إلى أن أنام، ما الحلال منه وما الحرام؟ ينبغي أن تكون وقافا مع كتاب الله عز وجل، وقافا على حدود الله عز وجل، وإلا فقد فارقت التقوى. العمل بالتنزيل، سل نفسك في كل حركة وسكنة: هذا الذي أفعله الآن يرضى به الله عني، أو أني أزداد به من الله عز وجل بعدا؟ في كل فعل تفعله، الأمر يكون في أوله صعب، أعرف ذلك، لكن مع الدربة ومع تسهيل الله عز وجل لك الأمر تعتاده إن شاء الله. تقف مع كل فعل. العمل بالتنزيل، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل. لأن المتقي قد عرف حقيقة هذه الدنيا وعرف حقيقة الآخرة، فهو راض بقليل الدنيا، ذلك أنه قد انشغل بالآخرة، فما حصل من الدنيا رضي به، قليلا كان أم كثيرا هو راض. الرضا بالقليل، ولأنه قد عرف حقيقة الدنيا وأنها مدبرة ولا بد، وعرف حقيقة الآخرة وأنها مقبلة ولا بد، فاستعد ليوم الرحيل، والاستعداد ليوم الرحيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويتاب فيه على أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف،